بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الآيات المباركات الخواتيم لسورة الحشر من المعاني والتي نعيش في رحابها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، فلنستمع إليها أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل من إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وعدتهم النصر والخروج معهم إذا أخرجوا وهم في ذلك كله كاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، كما تضمنت الآيات بيان جبن اليهود الذي وصفهم الله تبارك وتعالى به في قوله: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وأن حقيقتهم التي يعيشونها غير ما يظهر منهم، فإنهم يظهرون بصورة المجتمعين المتحدين المتآلفين، وهم بخلاف ذلك، كما قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ثم ضرب الله تبارك وتعالى المثل للمنافقين وموقفهم من أهل الكتاب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. ثم أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالتقوى ومحاسبة النفس والنظر فيما كسبوا وفيما اكتسبوا، حتى لا يكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ونفى الله تبارك وتعالى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وعاب الله تبارك وتعالى على الناس عدم انتفاعهم بالقرآن الكريم، وعدم تأثرهم به، وعدم خشوع قلوبهم عند تلاوته، مع أن الله تبارك وتعالى لو أنزل هذا القرآن على جبل لخشع الجبل وتصدع من خشية الله. فإذا كان هذا حال الجبل على صلابته وشدة وقسوته، فما بال هذه القلوب الضعيفة الرقيقة لا تتأثر بالقرآن ولا تخشى عند تلاوته. وختمت السورة الكريمة بذكر بعض أسماء الله تعالى الحسنى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى. وذكر في الختام ما ذكره في البداية، فقد استفتح السورة بقول: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض،

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ذكرنا أن بني النضير لما نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم أن قد نقضتم عهدكم فلا تساكنونني في مدينة اخرجوا من المدينة فهموا بالخروج إلا أن منافقين فقالوا تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون هذه الشهادة من الله بكذبهم إما أن يكون الله تعالى علم منهم الكذب فيما وعدوا به وأنهم كاذبون في وعدهم إنا معك لئن أخرجتم لنخرجن معك ولئن قوتلتم لننصرنك فلا تخرجوا فحضوهم على الثبات وعلى عدم النزول على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتروا بوعودهم الكاذبة وتحصنوا بحصونهم ثم أسلموهم ولم ينصروهم ولم يخرجوا معهم وأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وخرجوا على النحو الذي ذكرناه في الدرس السابق في الآية الأولى من هذا السياق الله تبارك وتعالى يبين موقف المنافقين من اليهود فيقول ألم تر إلى الذين نافقوا وهذا تعجيب من حالهم للرسول عليه الصلاة والسلام أو للسامع والمخاطب ألم تر إلى الذين نافقوا ما لهم يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب من هم يهود بني النضير يهود بني النضير وما هي هذه الأخوة التي أثبتها الله تبارك وتعالى للمنافقين ولليهود من بني النضير ما هي هذه الأخوة أخوة الدين مش أخوة النسب مش أخوة النسب لأن المنافقين من العرب المشركين وهؤلاء من اليهود الكافرين فليس بينهم نسب فالأخوة التي أثبتها الله تبارك وتعالى للمنافقين وأهل واليهود من أهل الكتاب أخوة الدين فهؤلاء كافرون وهؤلاء كافرون فهذه الأخوة التي أثبتها الله له، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لا تخرجوا من دياركم، اثبتوا فنحن معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم لننصرنكم. الله تعالى يقول والله يشهد إنهم لكاذبون. على ما شهد الله بكذبهم؟ إما أن يكون الله تبارك وتعالى علم منهم ابتداء أنهم كاذبون في وعودهم، وما أكثر الذين يعدون وهم كاذبون، وما أكثر الذين يعدون وهم كاذبون. وهذا هو خلف الوعد الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام من علامات المنافق، إذا وعد أخلف وهو كاذب في وعده، حين وعد ليس عنده نية وفاء. أما الإنسان إذا وعد وهو عازم على الوفاء ثم طرأ له طارئ فمنعه من الوفاء فلا يكون منافقا. فخلف الوعد لا يذم إلا إذا كان الواعد عازما على خلف الوعد غير عازم على الوفاء. هتيجي بكرة يقول لك حاج إن شاء الله حاج، هو مش ناوي يجي، هو أصلا مش ناوي يجي، فهذا خلف الوعد الذي من شيء منافقين. فقالوا تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون، هذه الشهادة من الله بكذبهم، إما أن يكون الله تعالى علم منهم الكذب فيما وعدوا به وأنهم كاذبون في وعدهم ابتداء فقال والله يشهد إنهم لكاذبون، وإما أن يكونوا صادقين، يعني وعدوا وهم صادقون في الوعد ولكن علم الله أنهم عاجزون عن الوفاء بالوعد فجعلهم كاذبين لأنهم لم يستطيعوا أن يفوا بما وعدوا به. ثم بين كيف أسلموهم ولم ينصروهم ولم يخرجوا معهم، قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، لأنهم يحبون أوطانهم ويتعلقون بديارهم، وليست هناك رابطة قوية بينهم وبين اليهود حتى يخرجوا معهم إذا أخرجوا من المدينة، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونه، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فهم اليهود أخرجوا والمنافقون لم يخرجوا معهم، وحوصروا والمنافقون لم ينصرونه لم ينصروه. الله يقول ولئن نصروهم ليولون من خوفهم من الله، وهذا لقلة فقههم وعدم فهمهم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ولا شك ولو نصروه، ولئن نصروه ليولون الأدبار، يعني لو صدقوا وقاتلوا مع اليهود لينصروهم مش هيثبتوا في القتال وحيولوا الأدبار مهزومين. فهذا مما يدل على أن الله يعلم الشيء الذي لم يقع، لو وقع كيف كان يقع. لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قتلوا لا ينصرونه، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم يا معشر المؤمنين لأنتم أشد رهبة في صدورهم، في صدور المنافقين وفي صدور اليهود، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يخافون منكم أشد من خوفهم من الله عز وجل. والإنسان الذي يخشى الناس أشد من خشية الله، إنسان يفهم لا يفهم، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يفهمون. فإنما هي خشية واحدة ورهبة واحدة، فإما أن تكون من الله وإما أن تكون من غير الله عز وجل. فمن خاف من الله أخاف الله منه كل شيء وكان الله معه فحقق له الأمن والأمان فلا يخاف غير الله. ومن لم يخف الله عز وجل أخافه الله من كل شيء. ولذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حمراء الأسد التي كانت بعد غزوة أحد لما بعث أبو سفيان وقد كر راجعا إلى مكة بعدما نال من المسلمين ما نال في أحد، لقي رجلا قادما المدينة فقال: هل أنت مبلغ عني محمدا كذا وكذا ولك مني حمل بعير؟ قال: أبلغه، ماذا تريد؟ قال: قل له إن أبا سفيان راجع إليكم ليستأصل شأفتكم ويبيد خضرأكم. فلما وصل الرجل إلى المدينة وبلغ النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة إن أبو سفيان ندمان، إزاي بعد ما انتصر هذا الانتصار في أحد يمشي كده وفي المسلمين عين تطرف، ليه ما أجهزش عليهم كلهم وأبادهم جميعا؟ فهو ندمان على إنه مشى وسبكوا أحياء أو ترك منكم أحياء وعزم على الرجوع إليكم بجيش جرار علشان يثخنكم في الأرض ويقتلكم أجمعين. فما كان من النبي والمؤمنين إلا أن قالوا إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فأنزل الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالمنافقون واليهود يخافون من المؤمنين أشد من خوفهم من الله، وهذا لقلة فقههم وعدم فهمهم، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ولا شك أن هذه الرهبة التي جعلها الله تعالى في قلوب أعدائنا منا إنما تكون حين نكون نحن أشد خشية لله منهم، حين نكون نحن أشد خشية من الله فالله يجعلهم يخافوننا يخافوننا. لكن إذا نحن لم نخش الله عز وجل، تركنا أوامره وارتكبنا محارمه وتعدينا حدوده، فكيف يخافنا عدونا؟ ولذلك جاء في حديث آخر: ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا وجها لوجه. اليهود منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام أهل جبن وخور وهلع، لا يستطيعون المواجهة. قينقاع أول طائفة أجلاها النبي عليه الصلاة والسلام من طوائف اليهود الثلاث: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فأول طائفة أخرجت من المدينة بنو قينقاع بعد أن نقضوا عهدهم أيضا من وراء الجدر. تحصن بنو النضير في حصونهم وحين تقرأ هذه الآية وترجع إلى الوراء في ما بين 67 ميلادي و73 ميلادي فترة النكسة، وكيف أخذ اليهود أراضينا وأخذوا سيناء، ماذا صنعوا لما احتلوا الأرض؟ بنوا خط بارليف، خط مسلح مدرع محصن وتحصنوا به. وخلاص قالوا خلاص إيه هذا، هذه أرضنا من النيل إلى فرات، وظنوا أنهم مانعتهم حصنهم من الله. وكان النصر من الله عز وجل في حرب رمضان 6 أكتوبر 73، ولم تغن عنهم حصنهم من الله شيئا. الآن في فلسطين بيبنوا إيه الجدار، الجدار عايزين يعزلوا نفسهم ويحموا نفسهم ويحصلوا نفسهم وراء الجدار ده عشان ما حدش يقدر يعدلهم، وهم كمان مش قادرين يواجهوا، فعايزين يبقوا وراء الخط المحصن. هذه طبيعتهم، الجب والهلع. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجدور. لما ينظر الناس الآن إلى اليهود وقد اجتمعوا في فلسطين وجاءوا من كل فج عميق واجتمعوا، يظن أنهم على قلب رجل واحد. هذا الاجتماع، صورة الاجتماع ده ايه؟ يعني توحي بأنهم مجتمعين، لكن الحقيقة أنه اجتماع صوري مش اجتماع حقيقي. فهم وإن اجتمعوا في الصورة إلا أنهم في الداخل منقسمين متفرقين متباغضين متعادين، بأسهم بينهم شديد. بينما محمد رسول الله والذين معه إيه؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسائر الحمى. قد ترى المسلمين متفرقين، لكن عند المصائب والنكبات يجتمعون اجتماعا حقيقيا على قلب رجل واحد. وعسى أن يجمع الله الشمل ويوحد الصف ويكون النصر قريبا بإذن الله عز وجل. فاليهود لما شفوا مجتمعوا تقول ما شاء الله غلبونا لأنهم مجتمعون، انتصروا علينا باتحادهم. هم في الحقيقة مش مجتمعين، هذا اجتماع صوري، لكن اللي جوا غير اللي برا، باطنهم غير ظاهرهم، بأسهم بينهم شديد. وألقينا بينهم العداوة والإيه والبغضاء إلى يوم القيامة، فيش واحد بيحب واحد أبدا، بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، مثل بني النضير في إخراجهم من المدينة كمثل بني قينقاع، كمثل الذين من قبلهم قريبا. بنو قينقاع أول طائفة أجلاها النبي عليه الصلاة والسلام من طوائف اليهود الثلاث، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فأول طائفة أخرجت من المدينة بنو قينقاع بعد أن نقضوا عهدهم أيضا. فربنا بيقول لبني النضير كان الواجب أنكم تعتبروا وتتعظوا بما أصاب إخوانكم من قبلكم، فإن العاقل من اتعظ بغيره والأحمق من وعظ به غيره. العاقل من اتعظ بغيره، كان الواجب يا بني النضير أنكم تاخذوا العبرة والدرس من ما أصاب إخوانكم من بني قينقاع. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم في الدنيا بالإخراج من المدينة ولهم في الآخرة عذاب أليم. ثم ضرب المثل للمنافقين وموقفهم من اليهود، فقال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. مثل المنافقين في وعدهم اليهود بالنصر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر وأنا معك أحميك وأدافع عنك وأنصرك وأوازرك، فلما كفر قال إني بريء منك ومعصية الشيطان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله لم يخرجوا معهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هل الشيطان لعن الله صادق في قوله إني أخاف الله ولا غير صادق؟ غير صادق، كذاب كذاب. لو كان يخاف الله لآمن بالله ولا أسلم. فقولوا إني أخاف الله رب العالمين قد كذب فيه. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما الغرور والمغرور، الغرور والمغرور. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وقد ذكر بعض المفسرين في تفسير هذه الآية قصة العابد الذي خدعه الشيطان وغره ودعاه إلى السجود له في النهاية عشان ينجيه، وبعدين لما سجد له قال إني بريء منك، وهذه قصة لا تصح سندا. لكن هذا دأب الشيطان، هذا دأب الشيطان، وربنا حذرنا منه في أكثر من آية. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من هو الغرور؟ الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وليه؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويوم القيامة يوم يجمعه الله تعالى وأتباعه في عذاب السعير يقوم فيخطب فيهم الخطبة التي سجلها الله تعالى في كتابه قبل أن يخطبها إبليس لعنه الله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. هكذا سيقوم إبليس خطيبا في أهل النار يوم القيامة بعد أن يكبوا فيها، بعد أن يكبوا فيها يقوم خطيبا فيه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. أنا لم سبت لك عصا ولا سكين إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان الإنسان إيه؟ خذولا، يوعدك وبعدين ما تلاقيش أي حاجة مما وعدت بها. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ثم أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بتقواه التي من مضمونها طاعة الرحمن ومعصية الشيطان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الأمر بالتقوى يأتي دائما بين يدي الأوامر والنواهي حثا على الاتمار والانتهاء. تقول واحد يا أخي اتق الله واعمل كذا، اتق الله واترك كذا. يبقى الأمر بالتقوى أولا بين يدي الأوامر والنواهي عشان تحث المأمور على الاتمار والمنهي على الانتهاء. كما قال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافر المنافقين. كذلك يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ف فجعل الله تبارك وتعالى يوم القيامة غدا ذلك اليوم، فهما يومان النهاردة وبكرة، هذا اليوم وغده غدا يليه مباشرة، فجعل الله تعالى الدنيا والآخرة يومين، الدنيا يوم والآخرة يوم، يبقى الدنيا النهاردة والآخرة ايه بكرة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. وعقت ورد من القرآن تم ولا ما تمش؟ عزمنا على دراسة مادتين أو ثلاثة تمت ولا ما تمتش؟ عزمنا على صدقة في هذا اليوم تمت ولا ما تمتش؟ عزمنا على زيارة مريض، عزمنا على صلة رحم، عملت ايه؟ اذا عرفت ان بكرة الموت جاي او بكرة القيامة تقوم، يبقى ماذا عملت؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتجهزوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. واتقوا الله، جاء الامر بمحاسبة النفس بين امرين بالتقوى، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. امر المحاسبة ده امر مهم جدا، لازم، ان ما كانش كل يوم يبقى كل اسبوع، ومزودش عن كده، لان كثرة الحساب بتخفف الحساب، لكن ترك الحساب بيزود في الحساب. انت لما تحاسب نفسك يوم بيوم، اللي قصرت فيه النهاردة ما تقصرش فيه بكرة، يبقى العملية سهلة. لو اهملت وحاسبت نفسك كل اسبوع، التقصير اللي حاصل في الاسبوع هتتداركه ازاي؟ ياما تعجز عن تداركه. فكيف لو اهملت محاسبة نفسك فلم تحاسبها الا كل شهر؟ فكيف لو لم تحاسبها الا كل سنة؟ فكيف لو اطلقت لها الحبل على الغالب هكذا بلا حساب؟ تسلمك الى المهالك والعياذ بالله. فلازم كده كل يوم، يقول العلماء لابد كل يوم صباحا من المشارطة، ثم لابد بعد المشارطة من المراقبة، وبعد المراقبة من المحاسبة، وبعد المحاسبة من المعاقبة. يعني كل يوم الصبح كده تقعد مع نفسك بعد الفجر وتكتب كده في ورقة بيضة المطلوب عمله اليوم. عايز تعمل ايه النهاردة؟ المطلوب عمله اليوم ايش؟ تكتب كده من طلوع، من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس اذكار وقراءة قرآن، من بعد طلوع الشمس الى الظهر مطلوب مني كذا، من الظهر الى العصر مطلوب مني كذا، من العصر الى المغرب مطلوب كذا، من ما بين المغرب والعشاء مطلوب كذا، من العشاء حتى الفجر مطلوب كذا. توظف الوظائف في 24 ساعة وتكتبها في ورقة باسمها المشارطة، تشارط على نفسك انت عايز منها ايه النهاردة، لان نفسك ديت عاملة زي الشريك الخائن. الشريك الخائن اذا ما كنتش يعني عينك عليه دايما وتحاسبه يوم بيوم، يضيع رأس المال، يضيع رأس المال. فكذلك نفسك أمارة بالسوء، شريك خائن. فلازم الصبح تقول لا انا عايز اعمل ايه النهاردة، اسمها المشارطة. بعد المشارطة طول النهار بقى المراقبة، تراقب نفسك بتوفي ما اشترطت عليها ولا بتتركه، وبعدين اخر النهار تقعد بقى تحاس، تجيب الورقة اللي كتبتها الصبح، ماذا اردنا عمله؟ اردنا ان نصلي الصلوات الخمس في الجماعة. طيب صح ولا غلط؟ الخمسة كانوا في جماعة ولا ثلاثة بس كانوا جماعة؟ عزمنا على ادراك تكبيرة الاحرام في الصلوات الخمس، ايه اللي تم منها وايه اللي ما تمش؟ عزمنا على قراءة ورد من القرآن تم ولا ما تمش؟ عزمنا على دراسة مادتين او ثلاثة تمت ولا ما تمتش؟ عزمنا على صدقة في هذا اليوم تمت ولا ما تمتش؟ عزمنا على زيارة مريض، عزمنا على صلة رحم، وتحط صح قدام اللي تم وغلط قدام اللي ما تمش، تحاسب نفسك اخر النهار. وبعد كده اذا رأيت منها تقصيرا بعد الحساب، لو لقيت فيها تقصير يبقى لابد ان تعاقبها. تعاقبها بايه؟ لا بالضرب ولا بالسب ولا بالشتم، ولكن تعاقبها بتكثير الوظائف، بتكثير الوظائف. تقول لها طب انا كنت ناوي الليلة اصلي قيام الليل بنص جزء، انت قصرت في وظيفة النهار، طب انا بقى النهاردة عشان اتدارك تقصير النهار يبقى ورد الليل بعد ما كان نص جزء يبقى جزء. او تعاقبها مثلا بالزامها بصيام اليوم الثاني، وهكذا حتى لا تتعود التقصير والكسل والملل. ومن حاسب نفسه خفت محاسبته يوم القيامة، ومن اهمل محاسبة نفسه في الدنيا شدد عليه الحساب يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد شيء علما، فهو عالم الغيب والشهادة. والغيب ما استتر والشهادة ما ايه؟ ما ظهر. الغيب ما استتر والشهادة ما ظهر، فما استتر وما ظهر. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم ينهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن التشبه بالمنافقين وغيرهم من الكافرين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فيقول تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا ذكر الله وتركوا القيام بحق الله. الذين نسوا الله نسوا ذكره وتركوا القيام بحقه، فأنساهم الله أنفسهم جزاء وفاقا، يعني أنساهم أن يعملوا لأنفسهم ما ينجيها من النار، أنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته. وشتان بين مؤمن يتقي الله عز وجل ويحاسب نفسه، وبين منافق لا يتقي الله ولا يحاسب نفسه، فالأول من أصحاب الجنة والثاني من أصحاب النار، ولا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كيف يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ إذا كان ربنا قال وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، يعني هو اللي واقف في الشمس تحت زي اللي واقف تحت مظلة؟ مش ممكن. إذا كان الواقف في الظل مش زي الواقف في الشمس، فكيف بقى بواحد في النار واحد في الجنة؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. لكن أهل هذه الآية قلة، وأكثر الناس غير متصفين بها، والله يعاتبهم على عدم التأثر بالقرآن وعدم الخشوع عند تلاوته، فيقول ضاربا المثل لو أنزلنا هذا القرآن الذي أنزلناه عليكم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل كيف ترون صلابة الجبل وشدة الجبل وقسوة الجبل؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بال القلوب لا تنفطر ولا تخشع ولا تتصدع من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. كل ما عبد من دون الله عبد بالباطل، ما في أحد كائنا من كان يستحق أن يعبد سوى الله عز وجل. هو الله الذي لا إله إلا هو، الذي قد أحاط بكل شيء علما، فهو عالم الغيب والشهادة. والغيب ما استتر والشهادة ما إيه؟ ما ظهر. الغيب ما استتر والشهادة ما ظهر، فما استتر وما ظهر بالنسبة لعلم الله إيه؟ سواء. عالم الغيب والشهادة الذي وسعت رحمته كل شيء، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس المطهر من المعائب، السلام السالم من كل آفة ونقص، المؤمن الذي يصدق أنبياءه ويصدق عباده المؤمنين، المهيمن على كل شيء، الرقيب على كل شيء، المؤمن المهيمن العزيز الذي يغلب ولا يغلب، ويقهر ولا يقهر، الجبار الذي جبر خلقه على كل ما أراده منهم، المتكبر على عباده الذي له العزة والكبرياء المطلق، العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، شفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومن قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.